قولي يا ربي لي حكم الصابرة. شافوا هاني الدهاني البلد غاروا منا من حسن عساوي الدلل والقنطرة. شافوا هاني الدهاني البلد دولاوي اوعي تخطي في بلدنا السهرة. ولا انت تيجي في بلدنا وتشحن